يتضارون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فهو طبعا يعني يجب أن ينصف على أولاده، لكن هو ما قطع بأنه يحرد أولاده، وإنما وظل مترددا كلما هم بأن يوقظ والديه ليبدأ بهما على عادته المألوفة من المجاهدة بهما في الشراف، كره أن يوقظهما، لأن في هذا أذية لهم أن يوقظهما من النوم وقد غرق في النوم. واضح؟ فإذا أراد أن يعني سمعوا هم بأن يوقظ الخجة فيتذكر والديه، فهم يقظان بإيقاظهما فيتأذى، وهكذا. يعني هو ظل منذ رجع في الليل الى ان طلع الفجر وهو في حاله تردد، في حاله التردد يقول فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. فان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم حتى يرون السماء، الى اخر الحديث. وكان الفضل بن يحيى ابرا الناس بابيه، بلغ من بره اياه انهما كانا في السجن. وكان يحيى أبوه لا يتفضل إلا بماء سخن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماء، ثم أدناه من المصباح، من المصباح، ولم يزل قائما وهذا الماء في يده حتى أصبح، يعني كي يسخن الأبيض طوال الليل على ضوء المصباح البسيط طوال الى يعني حتى يكون الماء قد سخن الى ادركه الفجر. وقال ابن المنكدر بدت اكبس رجل ابي، يكبس يعني يدلك يعني رجل ابي، ومات اخر رجل اخر يصلي يعني يتهجد، ولا يسرني ليلته بليلته، وانا اطمع في ثواب اعظم من ثواب هذا الذي قام الليل كله. وعن ابي عبد الرحمن قال كان رجل منا ضرا بوالديه، فأمره أو أمره أحدهم أن يتزوج فتزوج، فوقع بين أمه وبين امرأته شر، ووافقه أهله، فقالت له أمه طلقها، قال فاشتد علي أن يطلق امرأته واشتد عليه أن يعص أمه، قال فرحل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقص عليه في الصفا، فقال ما كنت آمرك أن تطلق امرأتك ولا أن تعص أمك، ولكن إن شئت حدثتك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد الأب أو الأم، أوسط يعني أفضل وأعظم أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيعه، قال فأنا أشهدكم أنها طالق، فرجع وقد طلق امرأته. وقال شيخ الإسلام لا يحل لرجل أن يطلقها، بل عليه ان يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. والنماذج كثيرة جدا في درس السلف رحمه الله تعالى بالوالدين، فنحن نقتصر على هذا القدر، وان كانت النماذج يعني كثيرة، ونقتصر قبل الدخول في تفسير ربع وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني بالتحذير من عقوق الوالدين وبالذات يعني الأم، كما أحسن قول بعضهم إغراء على البر وتحذيرا عن العقوق ووباله، وإعلاما بما يدحض العرق إلى حضيض سفاله ويحفه عن كماله. يقول أيها المضيع لأوكد الحقوق، المعتاد عن البر بالعقوق، الناتي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، بر الوالديك بر الوالدين عليك دين، وانت تتعاطاه باتباع السيل، تطلب الجنه بزعمك وهي تحت اقدام امك، حملتك في بطنها 9 اشهر كانها 9 حلل، وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج، وارضعتك من ثديها لبنا، واثارت لاجلك وثنا، وغسلت بيمينها عنك الاذى، وآثرت على نفسها بالغدا، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا ورثا، فإن أصابك مرض أو كفاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها، هذا وكم عام انتهى بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر اليك جعلتها من اهون الاشياء عليك فتبعت وهي جائعه ورويت وهي ضائعه وقدمت عليها اهلك واولادك بالاحسان وقابلت اياديها بالنسيان وصعب لديك امرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتها وما لها سواك نصير هذا ومولاك قد نهاك عن التأثير وعاتبك في حقها بعتاب بطيء ستعاقب في دنياك بعقوق بليغ وفي اخراك بالبعد عن رب العالمين يناديك بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أمة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصط منها الفؤاد يطير وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن تجيها شرب لديك نمير وكم مرة جاعت وأعطفت قوتها حلوا وإشفاقا وأنت صغير فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير فدونك ترغب في عميل دعائها فأنت لما تدعو إليه تفير فيعني التضحية صلو الأمومة فالأم يعني تبلغ بالتضحية في سبيل أبنائها غاية ما أعدت له النفس من أعدت له من كمال النفس وشرف العطية العطية وذلك بالتضحية حتى إنها لتنزل عن حقها في الوجوه لمن قتل عن لحمها ودمها تسهر لينام وتضمح ليروى وتحتمل الألم المضطر راضية معتقفة لتذيقه طعم الدعاء وتنفيه نسيم النعيم والجود بالنفس أقصى غاية الجود. نختم هذه المقدمة المتعلقة بجذر الوالدين وبالذات الأم بقصة رمزية صاغها شاعر وقد صدق في الحقيقة وزرع في تطوير حنان الأمومة و عظم حق هذه الأم. بطول القصة ربما تنونها عليه من قبل يعني خلاصتها أن هو يتخيل يعني أن رجل أغرى صبيا أو غلاما بأن يعني يأتيه القلب أن يقع أمنا ويستحر قلبها من قبلها ويعطيه هذا القلب مقابل مبلغ معين من المال والدراهم والجواهر فذهب هذا الجد الخبيث هذا الولد اللئيم فصعد يعني قلب الام واخرجه ومضى فاذا هو باثناء الجريان سقط وتعثر فتدحرج القلب من يده فحينئذ لما وقع على وجهه ناداه قلب الام ولدي حبيبي هل اصابك من مرض ثم بعد ذلك انفعل الغلام بهذا الصوت الذي ناداه واخرج الحنجر ليطعن نفسه يعني ينتحر حزنا على ما فعله بامه يعني في تلك اللحظه ناداه قلب الام كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الاثر لانه اذا طعنته مره ثانيه فسيعيد طعن امه للمره الثانيه يقول اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا لنقوده كيما ينال به الوطن قالت فيه بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأخرج وأغرس خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط قرعته هوى فتتحرج القلب المقطع إذا عثر ناداه قلب الأم وهو معثر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قبل همر فدرى صديع جناية لم يزنها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما خاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا ها

كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقوله هنا وقضى ربك قضى هنا قضاء شرعي إرادي طلبي وليس قضاء كونيا قدريا، يعني في هذا بمعنى أمر وأوجب وطلب وألزم وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الزمخشري وقضى ربك أي أمر أمرا مقطوعا به وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا أو بأن تحسنوا، قضى ربك بأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقضى ربك أي أمر أمرا مقطوعا به ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي وبأن تحسنوا بالوالدين إحسانا. قال القاسمي قرن سبحانه وتعالى إحسان الوالدين بالتوحيد وتخصيصه بالعبادة، يعني خص الفعل بالعبادة بالله سبحانه وتعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما الوالدين فقال أحسنوا بالوالدين إحسانا، فتخصيص الله سبحانه وتعالى نفسه عز وجل بالعبادة لكونهما مناسبين للحضرة الربوبية لتربيتهما إياك عاجزا صغيرا. هناك شبه وإن كان شبه طبعا مع الفارق السبيل، فالله سبحانه وتعالى رباك وإنشأك من العدم وهما الوليدان ربياك عاجزا صغيرا ضعيفا لا قدرة لك ولا حراك بك، وهما أول مظهر ظهر فيه آثار صفات الله تعالى من الإيجاد والربوبية والرحمة والرأفة بالنسبة إليه. ومع ذلك فإنهما محتاجان إلى قضاء حقوقهما، يعني الوالدان مع هذا البر الذي تعلم به وإحسانهما إليه حيث كنت صغيرا ضعيفا لا تقوى على شيء فرعاياك وربياك ونشأك ويعني عملك بالرحمة والرأفة، ومع ذلك هذان الوالدان مفتقران. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذا من المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما ما لا يخفى، فإن إما مرتبة من فيهين إما يبلغن، يعني إما تصير زيدت عليها ما تأكيدا لها ثم ضمت النون في الميم إما في أصلها إما، يعني إن يبلغ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما هذه فاعل يبلغن فاعل أحدهما أو كلاهما عطف عليه. وقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر هو أن يكبر ويعجز ويكون كلا على ولدهما لا كاتب لهما غيره، فهما عنده في بيته وفي كنفه وذلك أشق عليه وأشد احتمالا وصبرا حينما يقيمان معه في بيته وعنده، كلمة عنده تكون فيها الابتلاء بالتكليف هنا أشد وأشق. وربما وصل الأمر بهما في الشيخوخة إلى أن يتولى الإبن منهما ما كان يتولى يعني منه في حال الطفولة، يحتاج إلى أن يتعبه ابنه بالم العقب كما كان يتعبان وهو صغير، ذلك ربما احتاج إلى أن يعاون هما في قضاء الحاجة كما كان يفعلان به وهو الصغير بشدة عجزهما وضعفهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، ولا شك ان الانسان اذا بلغ الكبر ربما واذا طعن في السن ربما وصل الى حاله الحاله وصف الله سبحانه وتعالى ان يرد الانسان الى ارهل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وربما غلب عليه الخرف خرف التصور والافكار ويعود يعني كما اجمل ما يكون بالطفل الذي كان عليه من قبل. فلا شك ان هذا ابتلاء اشد ويحتاج الى صبر، فاذا امر بالصبر معهما وهما في هذه الحاله فما كان دون ذلك فهو أولى. واضح؟ إذا أمر الله سبحانه وتعالى الإبن بالبر

أنهم الآن مع شدة الحاجة إليه ربما استحضر أنك أنت في يوم من الأيام كنت أحوج الناس إليهم، ثم جرت الأيام صرت أنت قويا بعد بعض غنيا بعد فقر، وإذا هما الآن مفتقران إليك واضح. فمن أجل ذلك ينبغي أن ترحمه أشد الرحمة. يقول الشاعر: يا من أتى يسأل عن ساقتي، ما حال من يسأل من سائله؟ شخص كان يسألني بالأمس ثم إلى الأيام تدور وأنا اليوم الذي أسأله وأحتاج إليه. يا من أتى يسأل عن ساقتي، ما حال من يسأل من سائله؟ بالأمس يعني ما بالذي السلطان إلا إذا أصبح محتاجا إلى عامله. فهذه أشد الذلة، السلطان الذي كان سلطانا بعد ذلك تدور من الأيام فإذا هو يحتاج ويسأل ويستخدم إلى من كان عاملا عنده، هذا يكون صعبا على النفس البشرية. فإذا هذا هو سر قوله: واقصد لهما جناح الذل من الرحمة، يعني استحضر شدة حاجتهما إليه بعد أن كنت أشد الخلق افتقارا إليهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أي ربي تعطف عليهما برحمتك ومغفرتك كما تعطف علي في صغري. فرحماني وربياني صغيرا حتى استقللت لنفسي واستغنيت عنهما. قال الزمخشري، وهذا في غاية الروعة، يقول: أنا بقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، بعد ماذا؟ بعد ما قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واضح، يعني ارحمهما، ولينشأ فعلك هذا التواضع بسبب الرحمة. فيقول الزمخشري: لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، لا تكتفي بأن تعامله أنت برحمة مع أن رحمتك مؤقتة إلى أن يموت. ومهما طال الأب سن الأب أو الأم الشيخ فلا شك هو قصير، وهذه الرحمة تكون مؤقتة. فيعني يميز الله سبحانه على أنك حاول أن تجتهد أن تتسبب له في رحمة الله الباقية بالدعاء، ولا تكتفي برحمتك له في فترة حياته، واضح؟ بل اسأل الله له الرحمة الدائمة الباقية التي لا تنتهي التي هي رحمة الله عز وجل. يقول الزمخشري: أي لا تكتفي برحمتك عليهما التي لا بقاء لها، وادعو الله بأن يرحمهما رحمته الباقية، واجعل ذلك جزاء لرحمتهما عليك في صغرك وتربيتهما لك. والكاف للتعليم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني وقل رب ارحمهما لأجل تربيتهما لي صغيرا، أو بسبب أنهما ربياني صغيرا ورحماني صغيرا، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الطيبي: الكاف لتأكيد الوجود، كأنه قيل رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها، كما في قوله عز وجل: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، يعني كما أنكم تنطقون، وهو وجه حسن. قال القاسمي رحمه الله تعالى: استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التشهد قبيل السلام، لأنه وقت صعب. لا شك أن هذا فعلا وقت الدعاء الذي هو يعني بعد التشهد وقبل السلام، هذا من أوقات الدعاء الفاضلة بلا شك في ذلك. وقد لكن اختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه في هذه الفترة. لكن هو اختلف، وهل يتخير من الدعاء يعني يتخير من الدعاء المأثور في هذا الموضع؟ فإنه قد ثبت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صيغ مختلفة للدعاء في هذه المنطقة قبل التسليم وبعد التسليم، فهناك أحاديث مأثورة كثيرة. فهل قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء عزمه إليه يعني يتخير من الدعاء المأثور، أم يتخير مطلقا من الأدعيات المشروعة؟ الأقرب الله تعالى أعلم أنه يتخير من الدعاء المأثور، لأنه بلا شك أكمل الأدعية دعاء النبي عليه السلام، لأنه أعلم الناس بالله وأعلمهم بلغة الضبط وأخلصهم وأشدهم صدقا في روح الأمة، فلذلك لا يقدم على أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ولا يفوقها شيء. وكما يقولون يعني نور الصباح يغني على المصباح، نور الصباح يغني على المصباح. إذا طلعت الشمس تحتاج أن تكون مصباحا صغيرا، حتى لو الدعاء مشروع يعني دعاء جيد لا بأس به من كلام الصالحين مثلا، لا بأس. لكن له مصباح وطلعت الشمس تحتاج إلى المصباح فعليك بضوء الشمس. فإذا الأقرب الله تعالى أعلم أنه يدعو بالمأثور، ولا شك أن من المأثور ما فيه يعني الدعاء للوالدين، إلا أن بعض العلماء يرى أنه يتخير من الدعاء عجله إليه يعني أي دعاء ما زال يتصف الشروط الشرعية حتى لو لم يكن مما نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالواضح أن القاسمي رحمه الله تعالى يميل إلى القول لأنه يتخير من الدعاء عجله إليه من أي دعاء وجم التوقف الشروط الشرعية، حيث لا فيه اسم ولا قطيعة رحم ولا أي شيء من ناحية في هذا الدعاء. فيقول استحب بعض السلف أن يدعو المرء لوالديه في أواخر التشهد قبل السلام لأنه وقت فاضل. وقد جمعت من الأدعية المأثورة للوالدين المتوفيين أو أحدهما جملة ضمنتها لكتابي الأوراد المأثورة، لا أزال أدعو لهما بها في السحر أو بين أذان الفجر وإقامة صلاته لما أرى من مزية هذا الوقت على غيره. طبعا هنا يعني إشارة إلى أن الإنسان يجعل له وردا وردا يوميا للوظائف المختلفة، ولا نرى الإنسان يحدد نفسه عددا مثلا معينا، المهم أنه لا يلزم الأقارين به ولا يلزم الأقارين إليه كما يفعل في المصنفين، لكن كل إنسان حسب ظروفه. وهذا في الأدعية به المطلقة، أما الأدعية الموظفة يلتزم بما ورد فيه وبالعدد الذي فيه. لكن ممكن هو يريد مثلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يجعل في كل يوم مثلا يصلي على الصلاة 100 مرة 200 مرة يستغفر 100 يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كان مرة، لا يعني هذا داخل في الذكر المطلق. المهم أنه لا يشابه لغيره كما يفعل المبتدع، لأن الإنسان إذا كانت له وظيفة فهذا يعينه عن أن لا يخل بشيء منها. واضح هذا من كلام القاسمي أنه يخصص الوقت مثلا ما بين الأذان الفجر وإقامة الصلاة أو في وقت السحر بالدعاء للوالدين، بالدعاء للوالدين. فالإنسان إذا لم يوظف وقت معين للدعاء للوالدين في الغالب ممكن يمر به الوقت ويخصص، لكن إذا خصص وقتا أو حافظ على صيغة معينة للدعاء لهذه أو واضح فهذا بلا شك يعينه على ألا يهجر هذا يعني الذكر. فيقول هنا لا أزال أدعو لهما بها في السحر أو بين أذان الفجر وإقامة صلاته لما أرى من مزية هذا الوقت على غيره. ثم يقول تبارك وتعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم يعني ضمائركم من قصد البر إلى الوالدين والعقوق، بعد أن أمر بغير الوالدين وحذر من العقوق قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسكم، هل أنتم ممن ينوي البر أم ممن ينوي العقوق؟ إن تكونوا صالحين أي إن كنتم قاصدين للصلاح والبر دون العقوق فإنه كان للأوابين غفورا، فإنه كان للأوابين التوابين والرجعين إليه بالندم عما فرط منهم والاستقامة على المأمور غفورا أن يغفر لهم ما اكتسبوا. ولا يخفى ما في صدر الآية من الوعد لمن أضمر البر والوعيد لمن أضمر الكراهة والاستثقال والعقوق. هي وعد لمن أضمر البر ونوى البر ونوى أن يتوب عما سلف من التقصير والعقوق، وهو أيضا سبحانه وتعالى يعني وتتضمن أيضا الوعيد لمن أضمر الكراهة والاستثقال والعقوق. وقيل كأنه قيل كيف يقوم بحقهما وقد تبذل المبادر، قد أمرنا بحق الوالدين، لكن قد يظهر من الإنسان أحيانا تقصير تبذل البوادر عقوق أو تقصير أو شيء من ذلك. فكأنه قيل كيف يمكن الإنسان أن يؤدي حق الوالدين تماما مع أنه قد تبذل منه بوادر بصفته البشرية والضعف البشري؟ فجاء الجواب إذا بنيتم الأمر على الأساس، كان الأساس هو البر وكان الأمر فقد بادرة من غير أداء فلطف الله يحجز دون عذابه، ما دام الأصل هو البر ثم بذر الدابرة أو قصر الإنسان مرة دون أن يقبل الإساءة، ففي هذه الحالة لطف الله سبحانه وتعالى سوف يحميه من العذاب، لأن الأصل والقاعدة والأساس هو الذل. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأولين غفورا. ويجوز كما قالت المحترين أن يكون هذا عاما لكل من صرفت منه جناية ثم تاب منها، ويندرج تحته الجاني على أبويه التائب من جنايته لغروره على أثره، يعني من جنى على أبيه أو قصر أو أساء إليه ثم أراد أن يتوب، فالله سبحانه وتعالى يقول له ما دامت نيتك التوبة والأوبة والرجوع عن الغفور إلى البر، إن تكونوا صالحين ربكم أعلم بما في نفوسكم، هل أنت صادق في التوبة أم لا؟ إن تكونوا صالحين بالفعل فإنه كان للأوابين غفورا.